بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق الكلام عن بعض القواعد الشرعية والتأصيلية في معرفة الحق وضبطه وتحريره، فمن ذلك ما تقدم في القاعدة الأولى بأن الحق واحد لا يتعدد، وأن هذا صراط الله المستقيم. وكذلك تحدثنا عن إبطال النظريات التي تقول بتعدد الحق، ومن أمثلتها وحدة الأديان، وكذلك من يقول بأن كل مجتهد مصيب، ولو كان يجتهد فيما لا يجوز فيه الاجتهاد كمسائل العقائد الثابتة وأصول الدين المجمع عليها، أو أنه ليس بأهل للاجتهاد أصلا ونحو ذلك من الاستعمالات الباطلة لجملة كل مجتهد مصيب وعلاقتها بموضوع الحق. وكذلك تكلمنا عن جملة القول بتعدد الحق، وأن الحقيقة نسبية، وأنه لا أحد يمتلك الحقيقة المطلقة، وأن الحق الكامل ليس مع أحد معين أو طائفة معينة، وأن الحق نسبي، وأنه لا يصح لأحد أن يحتكر الحقيقة ونحو ذلك، وتكلمنا عن بطلانها وتفنيدها. وكذلك بعد القاعدة الأولى، ما هي القاعدة الأولى؟ الحق واحد لا يتعدد. الثانية قلنا من تجاوز الحق وقع في الباطل، من تجاوز الحق وقع في الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وتحدثنا عن الذين يحاولون الجمع بين الحق والباطل، وأن منهم علماء الضلال الذين يلبسون الحق بالباطل كاليهود، وضربنا بعض الأمثلة على هذا، مثل الخلط بين الحرية والانفلات من الدين، والخلط بين الشورى والديمقراطية، وكذلك الخلط بين الشريعة والقوانين. نتكلم عن النوع الثاني ممن يخلطون الحق بالباطل، وهم مرضى القلوب الشاكون في الحق، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. قال ابن القيم رحمه الله: مرض القلب هو نوع فساد يحصل للمرء يفسد به تصوره للحق وإرادته له، فلا يرى الحق حقا، أو يراه على خلاف ما هو عليه، أو ينقص إدراكه له وتفسد به إرادته له، فيبغض الحق النافع أو يحب الباطل الضار، أو يجتمعان له وهو الغالب. فيقول ابن القيم في إغاثة اللهفان أن هناك أناس يجتمع عندهم بغض الحق النافع ومحبة الباطل الضار، والحقيقة أن هذا مستلزم لهذا. النوع الثالث ممن يخلطون بين الحق والباطل: المنافقون المذبذبون بين الحق وأهله والباطل وأهله، وقد قال الله تعالى عنهم: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فهم محتارين بين الإيمان والكفر، يعتريهم الشك فيميلون إلى هؤلاء تارة وإلى هؤلاء تارة، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا. والنبي صلى الله عليه وسلم مثلهم بمثل دقيق فقال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة، يعني المترددة الحائرة، بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. رواه مسلم. النوع الرابع ممن يخلطون بين الحق والباطل عبيد الدنيا الذين يعبدون الله على حرف. قال تعالى في شأنهم: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنه: كان الرجل يقدم المدينة فإذا ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء. رواه البخاري. طيب، الآن ذكرنا ثلاث قواعد. ذكرنا أن الحق واحد لا يتعدد، والثاني ما هو؟ أن كل من جاوز الحق يقع في الباطل، وذكرنا أمثلة من المبطلين. القاعدة الثالثة: الجمع بين صحة الدليل وصحة الاستدلال يوصل إلى الحق، فحتى تصل إلى الحق لا بد أن تتبع الدليل الصحيح، وأيضا الفهم الصحيح للدليل، يعني طريقة الاستدلال بالنص. فعرفنا أن من صفات الحق أنه إلهي المصدر ليس بشري المصدر، وإذا كان إلهي المصدر فإنه لا بد أن يؤخذ من القرآن والسنة لأنهما الوحي من الله. فالباحث عن الحق لا بد أن يتحرى صحة الدليل الذي سيبني عليه الحق الذي يعتقده، أو يأخذ منه الحق الذي يعتقده. صحة الدليل، قال تعالى: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. وهذه البينة هي الدليل الواضح الصحيح، معناها أنا متمكن وموقن بما أنا عليه من أمر الوحي، على بينة من ربي، من مصدرية، مصدر البينة من الله، آتية من الله، جاءت من الله. قال أهل التفسير: لما لم نجد سبيلا إلى معرفة شيء من معاني كتاب الله ولا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من جهة النقل والرواية، وجب أن نميز بين عدول الناقلة والرواة وثقاتهم، وأهل الحفظ والتثبت والإتقان منهم، يعني من جهة، وبين أهل الغفلة والوهم وسوء الحفظ والكذب واختراع الأحاديث الكاذبة. ولما كان الدين هو الذي جاءنا عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل الرواة، وجب علينا، حق علينا معرفتهم، ووجب الفحص عن الناقلة والبحث عن أحوالهم. طيب، فإذن صحة الدليل: القرآن منقول بالتواتر مفروغ منه، السنة هناك كالصحيحين، يعني من السنة أحاديث الأمة تلقتها بالقبول أمرها مفروغ منه، وهناك أحاديث يجب البحث في صحتها. وكيف تعرف الصحة؟ ها، بهؤلاء الناقلين، ما مدى موثوقية هؤلاء الناقلين؟ يقول حق علينا خلاص، بما أنه لا يمكن أن نعرف إلا من طريق ما جاء عن الله، وما جاء عن الله بالرواية القرآن والسنة، فعند ذلك موضوع القرآن معروف، موضوع السنة هذا. طيب، إذا عرفنا صحة الدليل، أنا أريد أتبع الحق فبحث عن الدليل وعرفت صحة الدليل، ماذا بقي علي؟ التأكد من الفهم الصحيح للدليل، وهذه مسألة الاستدلال، صحة الاستدلال. إذن عندنا أمران مهمان: صحة الدليل وصحة الاستدلال، حتى ما يجي واحد يجيب حديث صحيح ويأخذ منه معنى باطل، يجيب نص صحيح ويفهم منه فهما منحرفا، وممكن يروج على الناس يقول لهم هذه آية، هذا حديث البخاري، لكن يفسره على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، لو أخذنا مثلا بعض المبتدعة يقولون توسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، يا جماعة إيش دليلكم على هذا؟ قالوا حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم مثلا، أو حديث لو اعتقد أحدكم بحجر لنفعه. أنت تعتقد مثلا هذا الحجر يحميك من العين، ينفعك استعمله. طيب هذا باطل، لماذا؟ لأن النص غير صحيح أصلا، مكذوب لا أصل له. وحديث توسلوا بجاهي قال ابن تيمية رحمه الله هذا الحديث كذب، ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أو يعتمد عليها أهل الحديث، ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث. طيب صحة الاستدلال، بعضهم مثلا يقول الأرض مثلا، مثال يعني من مسألة من مسائل الفلك أو علم الأرض، يقول الأرض مستوية، الأرض ليست كروية، مسطحة وليست كروية. دليلك يا أخي؟ قال تعالى وهو الذي مد الأرض. طيب هل المد يستلزم تسطيح الأرض أن تكون مسطحة؟ ما يمكن تكون كروية وهي ممدودة؟ فإذا الاستدلال هذا غير صحيح، يعني الاستدلال على أن الأرض مسطحة وليست كروية بحديث أو بقوله تعالى وهو الذي مد الأرض غير صحيح. فإن الكرة الكبيرة مهما سرت عليها ستجدها ممدودة أمامك، إلى أن لو طفت عليها مرات ستجدها ممدودة أمامك. سبحان الله، لو كان مستطيلا أو مربعا خلاص كان له حافة وهاوية ونهاية، كان واحد قال خلاص وصلنا إلى الهاوية، نهاية العالم، نهاية الأرض، خلاص بعدين اللي يمشي الأمام يسقط في الفضاء خلاص. لكن هذا غير حاصل، بالعكس الشيء الذي دائما ممدود وليس له حافة ونهاية يعني هذه الكرة. طيب القاعدة الرابعة، الحق لا يتعارض مع الحق أبدا، يعني لا يوجد أمران من الحق بينهما تعارض، لا يوجد دليلان من الشرع بينهما تعارض، ما يمكن مصدر واحد، كيف سيكون التعارض؟ فمن الممتنع في الشرع والعقل أن تتعارض الأدلة الصحيحة سواء كانت من القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس، فإن الوحي يصدق بعضه بعضا ولا تتعارض أدلته مع بعض، سواء كان من القرآن أو السنة أو الإجماع، هي أصلا مسائل الإجماع من القرآن والسنة، وحتى القياس الصحيح لا يتعارض معها. قال شيخ الإسلام رحمه الله الأدلة الصادقة لا تتعارض مدلولاتها، وقال ابن القيم رحمه الله حجج الله لا تتعارض وأدلة الشرع لا تتناقض والحق يصدق بعضه بعضا. الأحاديث لا يمكن أن يتعارض ما صح منها مع بعض، ولا تتعارض الآيات مع بعض، ولا تتعارض الآيات مع الأحاديث الصحيحة. وكذلك الأدلة النقلية الصحيحة لا تناقض العقل الصريح، فالعقل الصريح لا يمكن أن يناقض النقل الصحيح من الكتاب والسنة أبدا، وهذه قاعدة مضطردة. طيب إذا تعارض نقل مع عقل فما هي الاحتمالات؟ إما أن يكون النقل غير صحيح كمن جاء حديث من أكل فولة بقشرها أخرج الله منه من الداء مثلها، فهذا كلام لا يقبله العقل، بل هو كلام سخيف. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: لعن الله واضعه، لعن الله واضعه، المنار المنيف في الصحيح والضعيف. طيب، ولو جاء واحد وقال إن في إن هناك نقول أو تتعارض مع المعقول، الاحتمال الثاني ما هو؟ أن يكون العقل هذا غير صحيح، الفهم هذا غير صحيح. فمثلا نفى بعض المبتدعة صفات الله تعالى لأنه من المستحيل إثباتها عقلا. ليش؟ قال لأن هذا يستلزم تشبيه الخالق بالمخلوق. لكن إذا جئت تناقشه فتقول: لماذا لا تريد إثبات الوجه لله؟ فيقول: لأننا إذا أثبتنا الوجه لله شبهناه بالمخلوقات، لأن المخلوق هو الذي له وجه. فإذا قلت له: أتثبت لله ذاتا؟ فسيقول: نعم، وإلا لو ما أثبت لله ذات معناها أنه عدم، نفيت وجوده أصلا. فتقول له: إذا أثبتت له الذات أليس قد شبهت الله بخلقه؟ لأن المخلوق له ذات، فإذا أثبتت لله ذاتا فقد شبهته بذات المخلوقات، وهذا كفر. فسيقول: لا لا، ذات الله غير ذات المخلوقين. فنقول له: ووجه الله غير وجوه المخلوقين. وإذا أثبت لله السمع والبصر ونفى اليد والوجه، فنقول: كيف تثبت السمع والبصر؟ لو أثبتها الآن شبهت الله بخلقه، لأن المخلوقات هي التي لها سمع وبصر، فكيف تثبت لله السمع والبصر؟ يقول: لا لا، سمع الله غير سمع المخلوقين، وبصر الله غير بصر المخلوقين. فنقول: يعني أنت عقلك يقبل هذا؟ يقول: نعم نعم، عقلي يقبل أن ذات الله غير ذات المخلوقين، وعقلي يقبل أن سمع الله غير سمع المخلوقين. فنقول له: إن العقل الذي لا يقبل أن وجه الله ليس كوجه المخلوقين عقل منحرف، وإن العقل الذي لا يقبل أن يد الله ليست كيد المخلوقين عقل منحرف. فما هذا العقل المستعد أن يثبت لله ذاتا ويقول ليست كذات المخلوقين ثم ينفي الوجه، وهذا العقل المستعد أن يثبت لله سمعا وبصرا ويقول ليس كسمع وبصر المخلوقين ثم ينفي اليد لله؟ هذا عقل منحرف. لكن العقل الصريح، العقل المستقيم، يقبل ما أثبته الله لنفسه. فإذا أثبت الله لنفسه سمعا وبصرا ووجها ويدا، وأخبر أنه خلق آدم بيده ويبقى وجه ربك، فإذا أثبت لنفسه أثبت له، هذا العقل الصريح. فإذا ها أنت ترى بأن العقل الصريح لا يتناقض مع النقل الصحيح الذي فيه إثبات صفات الله. طيب، كذلك من القواعد أن التناقض والاختلاف من علامات الباطل. طبعا هذا مندرج تحت القاعدة السابقة للحق، ما هي؟ ها، الحق لا يتعارض مع الحق أبدا. تحتها ذكرنا الآن أن التناقض والاختلاف من علامات الباطل، فالباطل مختلف متناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، اضطرابا وتضادا. طيب، ممكن أحيانا العقل ما يفهم أمرا معينا، مثلا الروح، إيش ماهية الروح مثلا؟ ممكن العقل ما يدرك ماهية الروح، ممكن العقل مثلا لا يدرك كيفية صفات الله، الكيفية ما يتخيل، لا يستطيع العقل أن يتخيل يد الله. نقول نعم، العقل له حدود، وإذا تعداها خلاص يزيغ، ينحرف، شطط، خلاص ما في نتيجة صحيحة. فإذا قال الله يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، انتهينا، عرفنا أن عقولنا لا تستطيع إدراك حقيقة الروح. إيش هي؟ شفافة؟ غير شفافة؟ هي مائية؟ هي هوائية؟ هي غازية؟ هي صلبة؟ هي إيش؟ نقول لا يوجد لدينا علم بهذا، لأن علمها عند الله، علم الروح عند ربي. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ولذلك نحن ماذا نفعل في المتشابه؟ نؤمن به ولا نخوض فيه، والمحكم نؤمن به ونفهمه، نفهمه. طيب، القاعدة الخامسة: يجب الجمع بين الأدلة الصحيحة وعدم ضرب بعضها ببعض. فالزعم أن نصوص الشريعة تتصادم، أو بعض نصوص الشريعة تتصادم، أو يأتي الواحد يعرضها عرضا يوهم التصادم، يوهم التصادم، مرفوض شرعا، لأنه هذا يؤدي للتشكيك فيما أنزل الله، هذا يؤدي للتكذيب ببعض نصوص الشريعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على أصحابه وهم يتجادلون في القدر غضب وجهه واحمر حتى كأنما فقئ في وجنتيه حب الرمان من الغضب، من شدة الحمرة صار وجهه يشبه حب الرمان إذا فقئ من شدة الإحمرار. قال: بهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. رواه الترمذي وهو حديث حسن. ليه؟ لأنهم أتوا بها على وجه المصادمة، طرحت في المجلس بطريقة فيها ضرب بعضها ببعض، وليس التوفيق فيما بينها وفهم كل واحد بالفهم الصحيح، وكذلك تفسيره بالتفسير الصحيح. فلذلك أمرهم بالكف. متى الإنسان يكف؟ إما لأن المسألة المطروحة علمها عند الله فقط، مثل كيفية الصفة، كيف يد الله؟ كيف؟ نقول أبد، اسكت، كف، ما لا، لا تستطيع أن تدرك هذا. أي واحد يدخل في أي مسألة يقول استوى على العرش، يعني بمماسة ولا غير مماسة، يعني العرش، يعني هو ذاته مست العرش ولا ما مست، نقول اسكت، اسكت ولا كلمة. هو أخبرك بهذا؟ أخبرك بمسألة المماسة هذه؟ ما أخبرك. عقلك يتحمل الخوض فيها؟ يصل إلى نتيجة فيها؟ تستطيع أنت أن تتخيل ذات الله وكيفية استوائه على عرشه، وصار فيه مماسة ولا ما صارت مماسة؟ ما تستطيع. إذن أسكت ولا تتكلم، خلاص. إذن متى يسكت الإنسان؟ عندما خلاص يكون أمر هذا وعلم هذا عند الله مختص به سبحانه. متى الساعة؟ ما حد يتكلم. علمه عند ربي انتهينا. طيب، أو أن يكون هو ليس عنده علم، يعني واحد يخوض في شيء ما عنده علم فيه يروح يسأل أهل العلم خلاص. طيب، إذن من هذا يتبين أنه يجب علينا أن نجمع بين النصوص إذا ظهر لنا فيها تعارض، لأن في الحقيقة ما هي متعارضة أصلا، لكن إذا توهم إنسان، إذا توهم أن هناك تعارض فماذا يفعل؟ يرجع إلى أهل العلم ويقول فهموني هذا الدليل وفهموني هذا الدليل على وجهه. يعني واحد مثلا يقرأ كذا يعني في القرآن، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، سنسأل المرسل والمرسل إليهم، سنسأل الرسول ومن أرسل إليه هذا الرسول، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ومشى كذا في الآيات، وبعدين قرأ آية فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فقال أنا صار عندي تعارض، أنا صار عندي، ما هو القرآن ما يجي يقول يا شيخ هذا القرآن فيه تعارض، لا، يقول أنا صار عندي تعارض، أنا قرأت آيات وصار عندي تعارض، لأن الآيات نفسها ما فيها تعارض، القرآن نفسه ما فيه تعارض، لا تعارض فيما جاء عن الله تعالى، الله خبير وحكيم وعليم ولا يمكن يأتي من عنده نصوص متعارضة سبحانه وتعالى. فيأتي للعالم ويقول له يعني أنا صار عندي تعارض، إذا أمكن أن تزيل هذا التعارض واللبس الذي حصل عندي، فيقول مثلا العالم له ترى السؤال المثبت في الآية الأولى غير السؤال المنفي في الآية الثانية، ترى السؤال المثبت اللي في الآية الأولى موضوعه شيء والسؤال المنفي في الآية الثانية موضوعه شيء آخر، فإن المثبت سؤال التقريع والتوبيخ لمن؟ للمرسل إليهم، ما جاءكم رسول؟ ألم يأتكم رسل منكم؟ ثم يضطرون الاعتراف بلى قد جاءنا وكذبنا. طيب، والمنفي؟ المنفي سؤال الاستخبار والاستعلام، فإذن السؤال في اللغة العربية أنواع، ممكن يكون سؤال الاستخبار والاستعلام والاستفهام، وممكن يكون سؤال استنكاري، سؤال تقريعي توبيخي. الاستفهام في اللغة العربية له عدة استعمالات. طيب، واحد قرأ مثلا كذا في آيات إنهم يتكلمون يوم القيامة، وجاء قرأ في آيات أخرى إنه إيش؟ لا ينطقون. طيب، صار عنده هو تعارض، تضارب، هو عنده تعارض مو القرآن، فراح للعالم قال يعني والله يا شيخ أنا قرأت آيات فيها أن الكفار يوم القيامة يتكلمون ويردون ويجادلون، وفي آيات أخرى تقول أنهم يخرسون ولا يتكلمون ولا ينطقون، كيف يعني؟ فسيقول له إن يوم القيامة يوم طويل 50,000 سنة، وفيه أحوال وفيه مقامات، ففي أحوال يترك لهم المجال يتكلمون ويجادلون، ثم يختم على أفواههم فلا يتكلمون ولا ينطقون، وهكذا. ولو جاء واحد وسأل مثلا تعارض عنده آية وحديث، يعني ما هم أحيانا ما تتعارض على الإنسان آية عنده آيتان فقط، ممكن تعارض عنده حديثان، ممكن تعارض عنده آية وحديث، مثلا قرأ آية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وراح قرأ حديثا آخر: لن يدخل أحدكم عمله الجنة، لن يدخل أحدا عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمد الله فضله ورحمة. طيب كيف الآية فيها بما كنتم تعملون والحديث لن يدخل أحدا عمله الجنة؟ فسيأتيه الجواب من أهل العلم أن الآية الباء التي فيها ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هذه باء السببية، يعني ادخلوا الجنة بسبب الأعمال التي عملتموها، فالأعمال سبب للدخول، ما هي ثمن، ما هي مقابل، ما هي مكافئ، ما هي مساوي للجنة. والحديث يتكلم عن أن العمل يساوي الجنة يكافئ، لا، لن يدخل ولا واحد، لأنه كله ولا شكر نعمة من النعم. فإذا هذه عن السببية وهذه عن الثمنية، فاللي فيها الإثبات أن الأعمال سبب لدخول الجنة سبب، واللي فيه النفي الثمن والمكافأة، أنه ما تكافئ الأعمال، كل أعمالك لو دخلت الجنة ما هي مكافئة للجنة ولا مساوية ولا تعادل، لكن سبب. ممكن يقرأ أحيانا حديثين أو حديث آية، آية وحديث كما قلنا يطلع فيه يعني شيء عنده التعارض، عندي أنا التعارض، أنا مثلا يجي مثلا على نص مثلا تلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، لا تفضلوا بين أنبياء الله، ويجي على آية مثلا: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. كيف يعني؟ كيف ما في تعارض؟ نقول التعارض عندنا، النهي عن التفضيل بين الأنبياء في الحديث على وجه يؤدي إلى التنقص من المفضول، لأنه أصلاً صارت قصة بين مسلم ويهودي، وقام اليهودي قال: لا، والذي اصطفى موسى على البشر، فالمسلم صفعه كف، لطم وجهه وقال: تقول اصطفى موسى على البشر وإن نبينا ونبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وراح وارتفعوا. فقال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، لأنه خشي أن يؤدي التفضيل إلى ازدراء الإيش المفضل عليه. فلا تفضلوا تفضيلا يكون فيه ازدراء أو انتقاص من المفضول. والآية أنه حقيقة في الأنبياء أفضل من الأنبياء عند الله، بس بلا انتقاص وازدراء وعيب، ما تعيب على المفضول، كلهم كرام، كلهم عظام، كلهم أتاهم الوحي من الله، لهم عند الله مكانة عظيمة، وهكذا. فالشاهد ما في دليل، لا يوجد في الحق تعارض، أدلة الحق كلها تلتقي وتجتمع ويؤيد بعضها بعضا، وإذا ظهر تعارض يكون فهو عندنا وليس في ذات الدليل ولا ذات الوحي. طيب، القاعدة السادسة: لا يعرف الحق ولا يقاس ولا يوزن بالرجال. اعرف الحق تعرف أهله. الحق ليس مقصورا على كلام فلان من البشر، طبعا غير الأنبياء، وأنه فلان وأنه الرجل الفلاني ما يتكلم إلا بالحق، ما في، الرجال يخطئون ويصيبون، لكن كل ما كان الرجل أعلم كل ما كان خطأه أقل وصوابه أكثر، وكل ما كان أجهل كان خطأه أكثر وصوابه أقل. والأنبياء معصومون في تبليغ الوحي، ما في خطأ أبدا أبدا، العصمة للأنبياء فيما يبلغونه من الوحي، ما في خطأ أبدا. فأنت الآن ما تقول هذا حق لأن فلانا قاله، طبعا غير الأنبياء، الأنبياء هذا وضع آخر، والله شيء هذا حق لأن فلانا قاله، لا، الفلان قد يخطئ، فلان قد يخطئ. فالله سبحانه وتعالى يحق الحق بكلماته. علي رضي الله عنه خصوصا لما رأى الفتنة حصلت قال إن الحق لا يعرف بالرجال، يعني مو لأنه فلان يقول إذن هذا كل كلام حق، وإذا أردنا نعرف الحق نمسك أقوال فلان من أولها لآخرها يطلع عندنا الحق، لا. قال إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله، خلاص. فالإنسان مهما كانت منزلته فهو بشر، وقد يكون صاحب دين ورع ولكنه ليس صاحب فهم قوي، وقد يكون صاحب فهم قوي لكن في أمانته شيء. ولذلك لما يجي واحد يقول طيب يا أنا سامع شيخ في القناة الفضائية يقول إنه نسبة الفوائد اللي في البنوك إذا كانت أقل من 5% يجوز، نقول ومن قال لك يعني خلاص لأنه سمعت شيخ في القناة الفضائية صار حق؟ لأنه سمعت شيخ في القناة الفضائية صار حق؟ الحق قال الله قال رسوله. ولذلك لو جاء واحد وحتى الأماكن، لو واحد قال دعاء القنوت 40 دقيقة صحيح، ليش؟ قال في بعض المساجد الكبار يقنتون 40 دقيقة. نقول ما هو دليل يعني إنه المسجد الفلاني إذا سوى كذا يعني صح؟ لأنهم بشر. واعتماد القاعد اعتماد هذه يعني المسألة هذه يؤدي إلى باطل كثير. ما نشأ التعصب المذهبي إلا من هذا، يعني الآن لما بعض الناس في المذاهب صاروا يضربوا بعض، ليش؟ لأنه يقول شيخنا هو الحق وشيخكم لا. فلما صار بعض الناس يعتقد أنه كل ما يقوله أبو حنيفة حق، ويجي واحد يقول كل ما يقول مالك حق، واحد يقول كل ما يقول أحمد حق، ويقول كل ما يقول الشافعي حق، صار عندنا التعصب المذهبي وصار في تقاتل بينهم وقت من الأوقات في 4 محاريب في المسجد الواحد، ما يصلي هؤلاء وراء هؤلاء ولا هؤلاء وراء هؤلاء. ليش؟ لأنه خرجوا عن هذه القاعدة و مشوا على شيء باطل، إنه خلص كل ما يقوله فلان هو الحق. الله ما حصر الحق في رجل إلا محمد صلى الله عليه وسلم بس فقط. حتى أبو بكر قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، مسألة تأويل الرؤية، يعني حتى كبار الصحابة خفيت عليهم أشياء وأخطأوا في أشياء. وعدم يعني اعتماد هذه القاعدة يؤدي إلى انتشار، مثلا أدى إلى انتشار التعصب لأصحاب المذاهب، والمسألة يعني أخذت أبعاد خطيرة. وإليكم هذه قصة، يقول ابن العربي رحمه الله إن شيخه أبو الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله دخل المسجد وصلى ورفع يديه عند الركوع، وفي بعض المتعصبة لمذهب آخر طبعا ما عندهم في مذهبهم إيش رفع اليد إلا في تكبيرة الإحرام فقط، فلما رأوا الإمام هذا يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع، يقول ابن عربي سمعت بعضهم يقول لبعض ألا ترون إلى هذا المشرق كيف دخل مسجدنا ويرفع يديه عند الركوع عند رفع منه، قوموا إليه فاقتلوه وارموا به بالبحر ولا يراكم أحد. كذا بكل بساطة، قوم اسفكوا دمه اقتلوه ارموه في البحر ولا حد درى ولا حد سمع، خلص. يقول العربي رحمه الله فطار قلبي من بين جوانحي وقلت سبحان الله، هذا الطرطوشي فقيه الوقت، يعني هذا من أكبر علماء الزمان، ورحل ذهب إليهم اتقوا الله. فقالوا لي ولما يرفع يديه؟ قلت كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهو مذهب مالك في رواية أهل المدينة عنه، قال وجعلت أسكنهم وأسكتهم يعني بالكاد، حتى فرغ من صلاته وقمت معه إلى المسكن فرأى تغير وجهي وانزعاجي فسألني فأخبرته، قلت والجماعة كانوا شوي كانوا خلص، فضحك قال ومن أين لي أن أقتل على سنة، يعني راح علي فرصة أني أروح شهيد السنة، من وين حصل الآن فرصة أن أقتل من أجل تطبيق سنة؟ طبعا من مصائب الموضوع هذا استباحة كثير من المحرمات بأن الشيخ الفلاني يفعله، فصارت قضية مثلا تمسح بالقبور لأن الشيخ الفلاني عنده درس في المسجد، وما عمره أنكر علينا التمسح بالقبور، فالتمسح بالقبور ما في شيء، لو كان في شيء كان أنكر الشيخ، وهذه يعني وقعت في عدة بلدان، يحتج العوام على صحة الشيء إنه الشيخ كان جالس في المسجد وألقى درس في المسجد وما أنكر. طيب يمكن الشيخ نفسه عنده انحراف أو خطأ، يمكن الشيخ يخاف، يمكن الشيخ نسي، يمكن ما انتبه، ما تحتج بخرص إنه هذا ما هو نبي حتى تقول وإذا سكت عن شيء فهو حق، ولأنه لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذاك مؤيد بالوحي، النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، وما كان ربك نسيا، وإذا في شيء حصل أمام النبي عليه الصلاة والسلام وما أنكره فهو حق أو مباح، لأنه لو كان حرام كان الله أوحى إليه أن هذا محرم، ما يجوز النبي عليه الصلاة والسلام يكتم، وما يجوز يسكت عن بيان الحق في بيان الحكم في وقت الحاجة، هذا النبي عليه الصلاة والسلام. أما تقول لي فلان وفلان فلان وفلان، هذا يخطئ وهذا ينسى وهذا يكون جبانا وهذا يرى المصلحة في شيء ويرى فيها مفسدة أنه يتكلم الآن، أسباب كثيرة. ولذلك أتينا من قضية أنه والله الضريح في القبر الفلاني ما في شيء لأنه الشيخ كان موجود والإمام الفلاني ما تكلم، راح واحد دخل مسجدا، الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد رحمه الله يعني من أهل العلم السلفيين في هذا الزمان، وهو من أهل فلسطين، يعني يقول ذهبت إلى مسجد في الشام، بس مسجد فيه ضريح وناس تدخل وتطوف وتمسح وتتبرك، يقول فعلي ناقشته الناس قالوا شيخنا ما شيخ ما قال شيء ما أنكر علينا، يقول فذهبت إليه وقلت يا شيخ اتق الله الشرك في المسجد، قال وينه؟ قلت هذا المسجد الناس قال إيش فيها؟ قلت له إيش فيها؟ الله يقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إيش رد عليه؟ قال يا ابني هذه آية وهابية إيش لك فيها؟ ولذلك يعني لأن الناس أنت ما في معايير، العوام ما هو عندهم معايير صحيحة، يعني ممكن يجيب واحد مثلا شيخ لأنه لحيته بيضة طويلة خلاص يعتبروه عالم على طول اللحية على بياض اللحية، وهذه ما عمرها كانت في معايير أهل العلم دليلا على العلم وعدم العلم. والله لما قال ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني ربنا لا تجعلنا سبب فتنة للذين كفروا، اصرف عنا اختلال الأمر وسوء الحال حتى لا نكون سبب في الفتنة. طيب هنا لابد أن نوازن الطرح هذا بقضية مهمة جدا، وهي أن بعض الناس يقولون خلص يعني نحن والعلماء واحد، يعني ما دامت المسألة يعني أن الحق لا يعرف بالرجال والرجال يعرفون بالحق، فخلاص يعني المسألة إذن نحن أيام واحد، وأنا غير ملزم بكلام فلان وعلان. بما أنك تقول الآن إن الحق لا يعرف بالرجال، فإذن خلاص أنا ماني ملزم بقول أي عالم. نقول لقد أبعدت النجعة وخالفت الحق. أولا، لما نقول الرجال العلماء غير معصومين، ما هو معناه إلغاء دور العلماء ولا معناه إنك تستفتي نفسك وأنت جاهل. لما نقول العلماء العالم غير معصوم ما يعني إلغاء دور العالم. كيف نلغيه والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم على قول في التفسير يقولون آمنا به. الراسخون، فإذا لابد من الرجوع، لابد من المرجعية، ولازم ترجع لأهل العلم. وكون العالم غير معصوم لا يلغي دوره ولا يلغي الرجوع إليه، بل يجب الرجوع إلى أهل العلم. والعالم هذا إذا أفتاك وكان اجتهاده صحيحا يؤجر أجرين، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، وإذا كان مخطئا لأنه بشر فأنت سويت ما عليك بالاستفتاء وهو سوى ما عليه بالاجتهاد، وإذا كان مؤهلا واجتهد لك لو أخطأ أنت مأجور ومعذور بسؤالك العالم، وهو مأجور ومعذور بالخطأ لأنه بشر، وهكذا تفهم المسألة بشكل صحيح. لكن سؤال، هل العلماء أكثر أقوالهم صواب ولا خطأ؟ جاوبوني، أكثر العلماء أقوالهم صواب، ولذلك مرجعيتنا إليهم لأن أكثر ما يقولونه صوابا لا لأن كل ما يقولونه صواب، لكن لأن نسبة الصواب في أقوالهم عالية جدا لأنهم علماء وجب الرجوع إليه. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرنا، وهو الذي لا يوجد في تبليغه عن ربه خطأ، كان سألناه مباشرة. وكذلك العالم إذا علم المسألة يعمل بها ولا يسأل غيره، لأن واضحة عنده وهو عالم. لكن الجاهل يا إخوان، العامي ما يمكن يقول واضحة، لأنه مسكين. ترى أحيانا العامي يظنها واضحة وهي ما هي واضحة، وأحيانا يأتي بكلام مضحك وأفهم شيء. ترى المشكلة يعني العامي، ما واحد ما يعرف اللغة العربية ولا وقيل يا نوح اهبط بسلم منا، يا ابن الحلال كيف تقرأ كذا بسلام؟ قال لا ليش سلم؟ قال السفينة فوق، كيف حينزلوا؟ مشكلة بعض العوام انه يخطئ ويفلسف الخطأ ويطلع اسباب يعني. ولذلك لا بد من الرجوع إلى أهل العلم، وخصوصا أهل السنة، علماء أهل السنة الكبار. ليش قيل لا يفتى ومالك في المدينة؟ ليش قيل إذا رأيت الرجل يقع في أحمد فاتهمه على الإسلام؟ ليش قيل؟ لماذا قيلت هذه الأقوال؟ لأنه قاموا لله خلص. هذول شهد، هؤلاء ما شهد هو لنفسه، قال بس انه يقول ترى انا عالم اسالوني، شهد له العلماء. يعني مالك كم واحد شهد له بالعلم والفتوى؟ احمد كم واحد شهد له بالعلم والدين وصحه العقيده وكلامهم فيه؟ احمد بن حنبل حجه الله بين عبيده في ارضه، من سمعتموه يذكر احمد بسوء فاتهموه على الاسلام. احمد محنه به يعرف المسلم من الزنديق، اذا رايت الرجل يحب احمد فاعلم انه صاحب سنه. من وين جاء هذا؟ هذا كلام العلماء في احمد، هذا كلام علي بن المديني في احمد، هذا كلام ابو حاتم الرازي في احمد، هذا كلام ابو الحسن الهمداني في احمد، هذا كلام احمد ابراهيم الدورقي في احمد، هذا كلام اسحاق بن ابراهيم الحنظلي في احمد، وكذلك هذا كلام فلان وفلان وفلان في مالك، وفلان وفلان وفلان في الشافعي، وفلان وفلان وفلان في ابي حنيفه، وفلان وفلان وفلان في الاوزاعي وفي الثوري وفي شعبه وفي اسحاق وانت ماشي. هؤلاء العلماء يشهد بعضهم لبعض، ويعدل بعضهم بعضا، ويعرف بعضهم بعضا، ويزكي بعضهم بعضا. اما الجاهل ما يدري، ممكن الجاهل يفتح جوجل يقول جوجل هذا حجته، هذا اعلم واحد في العالم، كل شيء يعرف، حتى يطلع كنيف، كنيف وعلم، مثل الجرس محل ما تضربه يرن، شوف كيف هذا. ولذلك مسألة يعني انه ما في، انه البشر غير معصومين، وانه قضية انه الحق يعرف بالرجال، انه الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، هذا ما يتعارض مع فاسألوا أهل الذكر والرجوع إلى أهل العلم ومحبة أهل العلم، وبالذات إذا أجمعوا. أما إذا أجمعوا والله الذي لا إله إلا هو إن مخالفهم منحرف، لأن الله قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. ومن الذي يعرف إجماع العلماء؟ العالم، الشخص العادي ما يعرف أنه هذا أجمعوا عليه ولا ما أجمعوا عليه، ما يعني. هذه يبغى له صبر، وإيش يعني، يعني حتى الواحد يعرف أقوال العلماء في الشرق والغرب، هذه كم تحتاج إلى بحث، كم تحتاج إلى جمع. طيب، فإذا ما هي آخر قاعدة الآن ذكرناها؟ لا يعرف الحق بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. طيب، هذه القاعدة كما قلنا تجنبنا التعصب للأشخاص والمذاهب، وتجنبنا استباحة محرم لأن شيخا عمل بحضرته. وخصوصا ترى إخواني هذا الكلام الآن مهم طرحه بجانبيه، يعني من هنا ومن هنا كما طرحناه الآن مهم، لأن بعض الناس يحتجون يقولون مصافحة المرأة الأجنبية حلال لأنه في شيخ فلان صافح امرأة أمام الناس وفي الحفل صافح امرأة أجنبية، والشيخ فلان طلعت مذيعة متبرجة وما أنكر عليها، والشيخ فلان عزفت الموسيقى بحضرته وما أنكر، والشيخ فلان. نقول لحظة، الحق لا يعرف بالرجال، الحق في أدلة، له أدلة وله علماء يدلون عليه. أما إذا عالم خالف الدليل، الحق بالدليل، ما هو مع العالم. القاعدة السابعة، الحق يقبل ممن جاء به أيا كان، حبيبا أو بغيضا، برا أو فاجرا، صغيرا أو كبيرا. إذا عرف أنه هذا حق خلاص لا يرد. الحق يقبل لكونه موافقا للدليل. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فمن هداه الله إلى الأخذ بالحق حيث كان ومع من كان فقد هدي. خذوا الحق ممن جاء به وردوا الباطل على من جاء به. خذوا الحق ممن جاء به وردوا الباطل على من جاء به. وقد امتدح الله عز وجل القائل بالصدق والمصدق به فقال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فعلى الإنسان أن يصدق بالحق الذي يقوله غيره كما يصدق بالحق الذي يقوله هو. إذا أنت فعلا تحب الحق لو أنت قلته ولا قاله غيرك لا فرق عندك. المهم أن يعرف، المهم أن يؤخذ به، أن يؤخذ به. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء. بعض الناس لأنه فلان جاء، اليهود ليش كفروا؟ يقول طلع النبي عربي وإحنا كنا نتوقع يهودي ونتمنى يهودي، طلع عربي كفروا، مع أنه هو موافق لما موافق للصفات المذكورة عندهم. ولذلك قال الله فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. فذم من كذب بالحق. وكثير من الناس يرفضون الحق لأن فلانا قاله ممن لا يعجبه أو بينه وبينه عداوة شخصية. المشركون رفضوا الحق لماذا؟ وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا؟ فقير، فقير، ليش جاء على هذا الفقير؟ وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذن تقبل الحق من أي من كان ومن جاء به. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما اليهودي قال كلمة حق قبلها. واحد يهودي أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. بعض المسلمين أخطأ، من تعظيمه للكعبة كان يحلف بالكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام قبلها وعرف هذا، إن إذا كان بعض المسلمين يفعلون ذلك هذا باطل، فقال إعلان عام، قال أمرهم عليه الصلاة والسلام إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقولون ما شاء الله ثم شئت ثم شئت ثم شئت. فما منعه بغضه لليهود من قبول كلمة الحق لما قالها واحد منهم؟ صحيح هو قال انتقادا للمسلمين لكن كلمة حق. لو واحد الآن كافر انتقد علينا أي شيء، يعني حتى لو من غير أمور الدين، من غير أمور الشرائع الشريعة يعني العبادات يعني المحضة، لو جاء قال أنتم المسلمون ترى أنتم عندكم الآن مثلا في كثير من يعني ما النظافة، ما في النظام، ما في نظام، عندكم مشاكل في النظام ومشاكل في النظافة ومشاكل في الصحة ومشاكل في البيئة ومشاكل، أي تقبل. بس المشكلة الآن صار بعض المسلمين من إعجابهم بالكفار يأخذون كل شيء منهم حتى الباطل، ومن ازدرائهم لإخوانهم المسلمين ما يأخذون منهم ولا شيء وإن كان حقا. يعني الآن المصيبة صارت يعني مضاعفة، يعني مصيبة الآن حجمها ضرب اثنين، صرنا نأخذ من الكفار كل شيء ونعرض عن أهل الحق إلا من رحم الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما الشيطان علم أبا هريرة أن آية الكرسي مفيدة قبل النوم ولا يقربك الشيطان قال صدقك وهو كذوب، ما قال لا ليش إبليس اللي قالها؟ لأنه إبليس قالها؟ لا أبدا، لم يفعل ذلك. صدقك، صدقك وهو كذوب. هذه المرة صدقه، هذه المرة ولا هو دأب إبليس الكذب، بس هالمرة هذه صدق، لأنه خلص وضع في الزاوية الصعبة. أبو هريرة ألقى القبض عليه، خلاص أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص. فأرى الشيطان يعرف أن أبو هريرة يحب العلم، يحب العلم، فكأنه رشاه بمسألة من العلم، قال فكني بس وأعطيك معلومة يعني، وفعلا معلومة صحيحة. القاعدة الثامنة: لا يحاكم الحق بالواقع، بل الحق يحكم على الواقع. بما أن الحق يعرف بأماراته ودلالاته الشرعية، فهو يحكم على الواقع، وليس الواقع الذي هو الذي مصدر. ما نقول الواقع مصدر الحق، الواقع يمكن فيه انحرافات مما هب ودب. ولذلك ما يجوز الواحد يقول والله الفوائد الربوية هذه حلال لأنه معمول بها في البنوك، والواقع الدخان حلال لأنه في كل البقالات موجود، مدري ايش الشيء الفلاني حلال لأنه كل الناس تفعله. الواقع ليس دليلا على الحق، الحق هو الذي يحكم في الواقع وليس العكس. وهذه طبعا مصيبة كثير من الناس، مثل اختلاط التبرج، التدخين، الموسيقى، أي شيء، يقول ما كل الناس تفعل، مليان، أكثرهم كذا، هذا ليس دليلا على الحق البتة البتة. وإنما الحق الذي هو الذي يحكم في الواقع، وهو الذي يبين هل الواقع صحيح ولا الواقع خطأ، الواقع ماذا فيه، هذا هو ما يجب أن يكون. هذه إذن بعض القواعد أيها الإخوة التي يعمل بها في التعامل مع الحق. وسنعرف إن شاء الله في الدرس القادم ما هو الموقف من الحق بإذن الله عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.